بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الخامس من شهر جمادى الآخرة من سنة 34 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد فيها بإذن الله تعالى في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض الدرس 80 من دروس شرح أفية بن مالك عليه رحمة الله. وبدأنا في الدرس الماضي بالكلام على باب ما لا ينصرف، وذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقده في 27 بيتا، وشرحنا منها في الدرس الماضي 7 أبيات. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنقرأ منها أيضا ما تيسر مما نظن أننا سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ابتداء من البيت 8 في هذا الباب: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا ونصبا أجره كساري، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا ونصبا أجره كساري. نعم أحسنت، رفعا وجرا أجره كساري. ولتراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا، كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجورا أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر. وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند، والمنع أحق. ذكر في هذه الأبيات رحمه الله تعالى بعض الأسماء الممنوعة من الصرف، فبدأ بالاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف فقال: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. كما قلنا هذا هو الاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الوصف المعدول، أي أن العلتين في منعه هما الوصية والعدل. أما الوصية فقد شرحناها من قبل، لأن ابن مالك ذكر من قبل وصفين ممنوعين من الصرف تكلمنا عليهما من قبل. وأما المراد بالعدل، العدل في النحو، في الاصطلاح النحوي، في اصطلاح النحويين، العدل هو تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحد. كان الأصل أن يكون الاسم على هذه الصيغة، إلا أن العرب حولته ونقلته إلى صيغة أخرى والمعنى في الصيغتين واحد. والوصف المعدول الممنوع من الصرف نوعان: الأول الأعداد التي على وزن مفعل وفعال، الأعداد التي على وزن مفعل وفعال، والمسموع منها من واحد إلى أربعة، من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا هو قول ابن مالك: ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. فقيل موحد وأحد ومثنى وثنى ومثلث وثلاث ومربع ورباع، مفعل وفعال. وقيل بل سمع إلى العشرة، فيقال مخمس وخماس ومسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومتسع وتساع ومعشر وعشر. وواضح أن ابن مالك رحمه الله تعالى مع القول الأول، وهو القول المشهور. وعلى كل حال فالمسألة لا تفرق كثيرا في الحكم، لأن الذين قالوا إن المسموع من واحد إلى أربعة أجازوه في الباب قياسا، والذين قالوا إنه مسموع من واحد إلى عشرة فالأمر عندهم واضح. فثلاث قلنا وصف معدول. ما معنى معدول؟ عدل عن صيغته الأصلية إلى صيغة فعال ثلاث. ما الصيغة الأصلية التي عدل عنها؟ ثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، معدول عن ثلاثة ثلاثة. فقولك جاء القوم ثلاث كقولك جاء القوم ثلاثة ثلاثة، وكذلك مثلث. ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، تقول ادخلوا مثنى أي ادخلوا اثنين اثنين، وكذلك ثناء وكذلك البواقي. والمعنى كما ترون واحد. وهذا الوصف المعدول على مفعل وفعال، وعرفنا أنه يكون في الأعداد، لم يأتي في الاستعمال أي في السماع إلا في ثلاثة استعمالات، وإن شئت تقول في ثلاثة أعاريب، وهي أن يقع نعتا أو حالا. بقي أخوهم الثالث أو نعتا، نعتي الصفة. قلنا ثلاثة دائما من واد واحد، دائما نقول هل ثلاثة من واد واحد وأحكامها واحدة؟ النعت والحال والخبر، النعت والحال والخبر من واد واحد، ومعناها لو فكرت فيها واحد. فتقول محمد خائف، أخبرت عن محمد بالخوف. وإذا قل جاء محمد الخائف، فالخائف من صفة محمد. وإذا قل جاء محمد خائفا، فالخوف من صفة من؟ من صفة محمد. فالخوف في الجميع بمحمد، إلا أنه مرة على طريق الخبرية ومرة النعتية ومرة الحالية. نقول إن مفعل وفعال من الأعداد لم تأتي في الاستعمال والسماع إلا نعتا، كقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. المعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، يعني بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وهكذا. أو تقع حالا في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني انكحوا النساء في هذه الأحوال، حالة كونهن اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا أربعا. وتقول: جاء القوم مثنى، أي جاءوا في هذه الحالة، حالة كونهم اثنين اثنين. والثالثا تقع خبرا كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مبتدأ ومثنى خبر. ما معنى صلاة الليل مثنى؟ أي صلاة الليل اثنتين اثنتين. فإذا عرفنا هذه المعاني، عرفنا معنى العدل، فإننا نقول في هذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، معنى مثنى الأولى اثنتين اثنتين، يعني ركعتين ركعتين، وهي خبر. ومثنى الثانية توكيد، توكيد، لأنها لا تأتي بمعنى جديد. فما إعراب مثنى حينئذ؟ خبر. ولو أتيت بالصيغة الأصلية المعدول عنها فقلت: صلاة الليل ركعتين ركعتان ركعتان، أو صلاة الليل ثنتان ثنتان. يقول: صلاة الليل ثنتان ثنتان، فالمبتدأ صلاة الليل، والخبر بعد أن تفكروا جيدا في المعنى هو قولك لقولك: صلاة الليل ثنتان ثنتان. ها؟ لا، صلاة الليل ثنتان ثنتان هذا الأصل. أين خبر صلاة الليل؟ أنا صعبت عليكم السؤال عندما طلبت منكم التأمل والتفكير. طيب، دعوا الخبر، دعونا ننتقل للحال، الصورة فيها أوضح. إذا قلت: ادخلوا اثنين اثنين، ادخلوا أو دخلوا اثنين اثنين، قلنا هنا حال. أين الحال في قولك ادخلوا اثنين اثنين؟ اثنين اثنين كلاهما حال، يعني ما نقول اثنين الأولى حال والثانية توكيد، لا، لأن المعنى ليس على ذلك، ليس على قول ادخلوا اثنين، وإنما المعنى ادخلوا في هذه الحالة وهي كونكم اثنين اثنين. فنقول اثنين اثنين حال من صورة الجزئين، حال منصوبة الجزئين. وكذلك في قول صلاة الليل اثنتان اثنتان أو ركعتان ركعتان، الخبر ركع ثنتان ثنتان، لأنه لا يريد أن يخبر أن صلاة الليل ثنتان، لا يريد أن يخبر أن صلاة الليل ركعتان، وإنما يريد أن يخبر أن صلاة الليل بهذه الصورة وهذه الطريقة ثنتان ثنتان. وهذا مما يجب أن يقف عليه طالب اللغة دائما يربط الإعراب بالمعنى، يتأمل، ما يسرع إلى الإعراب الصناعي دون أن يتأمل في المعنى. فلهذا لو قلت لكم مثلا الرمان حلو حامض، أين خبر الرمان؟ نقول حلو حامض، خبر مرفوع بالأين، ما نقول حلو خبر أول وحامض خبر ثاني، لا، ليس المعنى على ذلك. ليس هو كقولك محمد كاتب شاعر، وقلت محمد كاتب شاعر تقول كاتب خبر أول وشاعر خبر ثاني، لأنك أخبرت عن محمد بأنه كاتب وأخبرت عن محمد بأنه شاعر، فهو خبران منفصلان. لكن حلو حامض تريد أن الرمان يجمع الطعمين كما يقولون، يعني مزج، يعني فيه طعم الحلاوة وفيه طعم الحموضة. وهكذا لو قيل مثلا إن الإنسان كفور شكور، إن الإنسان كفور شكور، أو الإنسان كفور شكور، يقول الخبر كفور شكور، لأن لا يريد أن يخبر عن الإنسان بأنه كفور ويخبر عنه بأنه كفور شكور، لا، يريد أن يخبر أن الإنسان مجموع الإنسان جنس الإنسان متصف بهذه الصفة كفور شكور. كذلك ظلوما جهولا، لا يريد أن يخبر عنه بأنه ظلوم ويخبر عنه بأنه جهول، وإنما أراد أن يخبر عنه بأنه يجمع الصفتين. والإخبار هنا عن الجنس ليس عن فرد من أفراد الجنس. وهكذا، لا، هذا تركيب، هذا تركيب ليس من هذا الباب. طيب، وعلى ذلك نعود إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني انكحوا النساء في هذه الأحوال، وكلام على الجنس ليس على نساء معينات. انكحوا النساء في حالة كونهن ثنتين ثنتين، يعني أن الرجل يتزوج ثنتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا. إذن هذه ثلاثة أحوال، فانتقل منها حالة واحدة، إما تتزوج في هذه الحالة ثنتين ثنتين، أو في هذه الحالة ثلاثة ثلاثة، أو في هذه الحالة أربعا أربعا. فإن لم تستطع العدل فتنتقل للحالة الرابعة واحدة. أما الرافضة مثلا فلأنهم أبعد الناس عن الفهم العربي، ذهبوا يفهمون هذه الآية على أنها أعداد لا على أنها أوصاف معدولة عن العدد، فيقول مثنى يعني ثنتين، وثلاث يعني ثلاث، ورباع يعني أربع، يعني انكحوا ثنتين ثلاث وأربع، يعني انكحوا تسعا. فلهذا يجوزون أن ينكح الرجل تسع نساء لهذا الفهم الخاطئ. طيب، إذا فهذا هو النوع الأول من الوصف المعدول، الأعداد التي على وزن مفعل وفعال. النوع الثاني من الوصف المعدول كلمة أخر، كلمة أخر تقول مررت بنسوة أخر يا محمد، قال تعالى فعدة من أيام أخرى، من حرف جر، أيام اسم مجرور، أخرى نعت مجرور لأيام، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية والعدل. الوصفية واضحة، وصفت الأيام بأنها أخر يعني مغايرة، والعدل قلنا هو تحويل الاسم من صفة من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى. ما صيغة الاسم الأصلية؟ أخر، هذا جمع، مفرده أخرى، أخر جمع، مفرده أخرى. الأخرى مؤنث، ما مذكره؟ ها؟ آخر، آخر. ما وزن آخر؟ أفعل، لا أفعل، وزنه أفعل ليس آخر، آخر فاعل، لكن آخر يوم آخر وليلة أخرى وأيام أخرى. المفرد قلنا آخر على وزن أفعل، وأفعل من أي الأوصاف؟ ها؟ من أي الأوصاف؟ اسم تفضيل، اسم تفضيل أفعل، مثل أصغر وأكبر وأحسن وأجمل. اسم التفضيل، من أحكام اسم التفضيل أن اسم التفضيل إما أن يحلى بأل، وإما أن يضاف، وإما أن يتجرد من أل والإضافة. فإن حلي بأل طابق المتبوع، تقول محمد الأحسن والمحمدان الأحسنان والمحمدون الأحسنون. وكذلك إن أضيف على تفصيل في المسألة، لكن إن تجرد من أل والإضافة فقلت فقط أحسن بلا أل ولا إضافة، فإن اسم التفضيل حينئذ يلزم التذكير والإفراد، يلزم الإفراد والتذكير. قال تعالى ليوسف وأخوه أحب، أحب مفرد، ويوسف وأخاه اثنان، لأن اسم التفضيل إذا تجرد من أل والإضافة لزم الإفراد ما يثنى ولا يجمع، ولزم التذكير ما يؤنث. فتقول محمد أحسن من زيد، وهند أحسن، والمحمدان أحسن، والهندات أحسن، وهكذا. طيب، والذي عندنا في كلمة أخر، لو قلت مررت بنسوة أخر، أخر جمع أخرى وأخرى مؤنث آخر. طب هنا اسم التفضيل حلي بأل؟ لا. أضيف؟ لا. مجرد من أل والإضافة؟ نعم. ما قياسه؟ أن يؤتى به مفردا مذكرا، فيقال في القياس مررت بنسوة آخر، مثل أحسن، مررت بنسوة آخر. إلا أن العرب وهم أهل اللغة ونحن له في ذلك تبع استثنوا هذه الكلمة آخر وتصرفاتها، فلم يدخلوها في باب التفضيل. فمعنى ذلك أنهم عدلوا بها عن صيغتها الأصلية وهي التزام التذكير والإفراد إلى صيغة أخرى وهي مطابقة المتبوع مع اتحاد المعنى. فهذا هو الذي جعلهم يخصون هذه الكلمة بالمنع من الصرف، فيقولون مررت بنسوة أخرى، فعدة من أيام أخرى، لماذا منعت أخرى من الصرف بالوصفية والعدل؟ وفهمنا العدل حدث من أي صيغة هنا؟ نعم، معدولة من آخر، معدولة من آخر، وإن شئت أن تقول معدولة من قياس أفعل التفضيل، أي مؤدى واحد. نعم نعم، ارفع صوتك. أخريات هذا بالألف والتاء، فتأخذ حكم جمع المؤنث السالم. طيب، نحن قلنا قبل قليل إن العرب عدلت بالباب كله بآخر وتصرفاته عن حكم التفضيل، ومع ذلك لم يظهر الحكم إلا في أخر المنع من الصرف، لأن آخر ممنوع للوصف وزن أفعل، وأخرى ممنوع لأنه مختوم بألف التأنيث، وآخران هذا مثنى لا يظهر في المنع من الصرف أصلا، منع الصرف لا يظهر في المثنى ولا في جمع المذكر السالم، وأخريات هذا مجموع بالألف والتاء سيأخذ حكم الألف والتاء، والمجموع بالألف والتاء كما عرفتم من قبل يدخله التنوين، ولكنه ليس بتنوين التمكين الذي يدخل الاسم المتمكن في الاسمية، وإنما يدخله تنوين مقابلة، تقول أخرياته. نعم. طيب، فهذا ما يتعلق بالاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، الوصف المعدول. ثم ينتقل إلى الاسم الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف، ويقول رحمه الله: وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا، ولا اعتلال منه كالجواري، رفعا وجرا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. فذكر الاسم الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الاسم الذي على صيغة من صيغ منتهى الجموع، من صيغ ماذا؟ منتهى الجموع. منتهى الجموع ويسمى أيضا الجمع المتناهي، ويسمى أقصى الجمع. وابن مالك كما رأيتم عبر عن ذلك بمشبه مفاعل ومفاعيل، ما قال مفاعل ومفاعيل، قال مشبه مفاعل ومفاعيل، يريد بمشبه مفاعل ومشبه مفاعيل كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. يريد كل جمع، يريد كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، كمساجد ومصانع وطوالق، أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كمصابيح وقناديل ومناديل. إذا فقوله مشبه مفاعل يشمل ما أوله الميم كمساجد ومصانع، وما ليس أوله الميم كالجمع الذي على وزن فعال كفنادق، أو فواعل كطوالق. المهم كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، ويريد بمشبه مفاعل ما أوله ميم، مفاعيل كمفاتيح، أو ما ليس أوله ميما كفعاليل كقناديل، أو فواعيل كخواتيم، وغير ذلك مما وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. وصيغ منتهى الجموع كثيرة تصل إلى قرابة 22 صيغة، مفاعل، فعال، فواعل، أفاعل، وهكذا. ومن ذلك نحو دواب، ونحو أذارا. فدواب بباء مشددة أصلها دوابب، فواعل، دوابب، فواعل. ثم ادغمت البابان، ادغمت الباءان على القياس، فقيل دواب. وكذلك عذارى أصلها عذاري، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا للتخفيف، فقيل عذارى. أما نحو ملائكة وصياقلة فيدخل في ذلك في الجمع الأقصى ويمنع من الصرف أم لا؟ ملائكة، ملاء، هذه ألف التكسير، ملاء، كم بعدها؟ إكة، ثلاثة، أوسطها ساكن؟ لا، يقول إما بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، فملائكة وصياقلة هذه مصروفة لأنها لا تدخل في الجمع الأقصى. تقول هذه مساجد كثيرة، وبنيت مساجد كثيرة، وصليت في مساجد كثيرة. ثم قال ابن مالك رحمه الله: ودع اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجده كساري. ما زال يتكلم على الجمع الأقصى ويقول: إذا كان منتهى الجامع معتل الآخر نحو جواري، غواشي، نوادي، هوادي، فإنك تجريه في الحكم كالاسم المنقوص كالقاضي. قال: أجريه كساري، يريد الاسم المنقوص، والاسم المنقوص كما سبق في باب المعرب والمبني بالرافع يرفع بضمة مقدرة، وفي الجر يجر، هناك يجر بكسرة مقدرة، لكن عندنا الجمع الأقصى ممنوع من الصرف، فيجر بالكسرة ولا بالفتحة؟ يجر بالفتحة المقدرة، يجر بالفتحة المقدرة. فإذا قلت جاءت جوار كثيرات، جاءت جوار، لو وقفت جاءت جوار، فإذا وصلت جاءت جوار. ما إعراب جوار؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أين؟ على ماذا؟ على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. جواري، ها، أصلها جواري، جواري، حذفت الضمة استثقالا ثم حذفت الياء إجراء لها مجرى قاض، ثم جلب التنوين جوار، هذا ممنوع من الصرف، ما الذي أدخل التنوين عليه؟ جوار، هذا ليس تنوين تمكين الذي يدخل الأسماء المتمكنة المصروفة، وإنما هو تنوين عوض عن الياء المحذوفة. وتقول في الجر: مررت بجوار، الباء حرف جوار، حرف جر، وجوار اسم مجرور بالباء علامة جره الفتحة، المقدرة على الياء المحذوفة. طيب، فإذا أتيت بأل في هذا المعتل كنت تقول جاءت الجواري بسرعة، جاءت الجواري بسرعة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. وفي الجر ماذا كنت تقول؟ مررت بماذا؟ مررت بالجواري بسرعة، ماشي؟ مررت بالجواري أم مررت بالجوارية؟ ها؟ جيد، سرقتهم جيدة. مررت بالجواري بسرعة، مجرور علامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة. هل أخدعوكم على سرقتكم الطيبة الجيدة؟ ثم اسألوا، إذا كانت علامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة فلماذا لم تظهر في المعتل الجواري؟ لو قلت مررت بالجواري كيف؟ طيب، لو أتينا بالنصب، وما ذكر النصب، قال رفعا وجرا، النصب يعني كالمنقوص كذلك، في النصب ماذا تقول؟ تقول رأيت الجواري. وفي التنكير تقول رأيت من؟ رأيت جواري كثيرات، رأيت جواري، هذا منصوب على من نصب الفتحة، والفتحة خفيفة وتفتحر عالية. فإن قيل لماذا ظهرت الفتحة في النصب كقولك رأيت الجوارية ولم تظهر الفتحة في الجر مررت بالجواري؟ فالجواب عن ذلك أن العرب تظهر الفتحة في النصب لأن الفتحة خفيفة والمانع الثقل، ولا تظهرها في الجر لأن الفتحة هنا ليست بأصلية ولكنها نائبة عن الكسرة، والنائب يأخذ حكم المنوب، فلهذا أخذت حكم الكسرة في التقدير ولم تأخذ حكم الفتحة في الظهور. فلهذا نجد نائب الفاعل مثلا في قولك قرئ الكتاب، كتاب نائب فاعل، نائب فاعل في اللفظ لكن في المعنى فاعل أو نائب فاعل، قرئ الكتاب في المعنى مفعول به لكن في اللفظ، أعطيناه أحكام الفاعل، رفعناه وجعلناه عمدة وهو المتحكم في تذكير وتأنيث الفعل إلى آخره. إذن فالنائب يأخذ حكم المنوب حتى ولو لم يكن مثله حقيقة، هذا معنى نائب. لو غاب المدير وطق مثلا قام مقامه آخر ما يمكن يكون هو المدير، يبقى نائب وصح يقوم بأعماله لكن ليس هو المدير، وهكذا. طيب، نعم، الأخ يسأل سؤالا كأنه لم يحضر الدرس الماضي، مع أنك حضرت. يقول الممنوع من الصرف في مساجد إذا عرف بأل المساجد هل يبقى ممنوعا من الصرف أم يصرف؟ تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، فحكم واحد، حكم واحد. فالمتفق عليه من حيث الاستعمال والسماع أنه إذا دخلت أل أو أضيف يجرب الكسرة، صليت في المساجد وصليت في مساجد الديار، وهو يجرب الكسر حينئذ. لكن السؤال الذي يسأل هو الذي تسأله الآن، هل عندما يرضى بالكسر لأن آل دخلته يعود إلى كونه مصروفا، أو يبقى ممنوع من الصرف ولكنه جر بالكسرة لقوة معنى الاسمية فيه بدخول آل والإضافة؟ تكلمنا عليه في الدرس الماضي عندما تكلمنا على تعريف الصرف، ما معنى الصرف تكلمنا عليه. طيب ولأنه ذكر الجمع الأقصى المعتل الآخر، نذكر هنا أن هذا الجامع المعتل الآخر جاء في كثير من ألفاظه قلب الكسرة فتحة والياء ألفا، كعذاري وعذارا وصحاري وصحارا، هذا كثر فيه ولكنه لم يضطرب فيه، يعني لم يقل مثلا في الجواري الجوارى، لكن جاء في كثير من ألفاظه مثل ذلك. قولك عذاري يقلبون الكسرة فتحة، الكسرة التي قبل الياء فتحة فتنقلب الياء ألفا فيقولون عذارا، ويبقى حينئذ ممنوعا من الصرف. ممنوعا من الصرف لما في عذارا؟ انتهى الجموع، ليس لأنه مختوم بألف ثانية، لأن الألف هنا ليست ألف ثانية وإنما هي ألف منقلبة عن الياء. ثم قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، واضح أنه تكلم في هذا البيت على كلمة واحدة مشهورة وهي كلمة سراويل. كلمة سراويل في المشهور هي كلمة أعجمية مفردة مؤنثة، فهي مفردة ليست جمعا، تطلق على الواحد من هذا اللباس تسميه سراويل، تقول لبس الرجل سراويل طويلة، كما تقول لبس الرجل ثوبا جميلا، وجمعه سراويلات. ولكن هذا المفرد سراويل جاء على وزن مفاعيل، فهو ملحق بصيغة منتهى الجموع للشبه اللفظي وإن لم يكن في الحقيقة جمعا، فلهذا الشبه منعت العرب صرفه، فهذا هو قول الجمهور وهو الذي سار عليه ابن مالك في البيت. ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه، فلم يجعله جمعا وإنما جعله مشبها للجمع، أي مفرد يشبه هذا الجمع في الصيغة. وقال بعض العلماء علماء اللغة والنحو إن كلمة سراويل كلمة عربية لا أعجمية، وهي جمع سروالة أو سروال، ويستشهدون بقول الشاعر عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطه، فهذا قال به بعض أهل اللغة والنحو. وعلى قولهم يكون سراويل ممنوعا من الصرف قياسا لأنه جمع أقصى، كلمة سراويل على كل حال ممنوعا من الصرف عند العرب، ولكن لماذا منعت من الصرف؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، قليل من العلماء يرى أنها جمع والمفرد سروال أو سروالة، والجمهور على أنها كلمة مفردة شابهت هذا الجمع في اللفظ فأخذت حكمه. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. يقول: إذا سميت بالجمع الأقصى فأن تسمي رجلا مساجد، لك ولد سميته مساجد، لا أحد يمنعك من ذلك. أو بما يشبه الجمع الأقصى كما قلنا قبل قليل سراويل، ما يسكر يكمل سراويل، أو كما قال في العرب شراحيل، شراحيل كذلك مشبه للجمع الأقصى لأنه ليس جمعا، يعني ليس أكثر من اثنين. فحكمه حينئذ أنه يمنع من الصرف أيضا، يعني لو نقلته من الجمعية، أنت لو سميت رجلا بمنائب مثلا أو سميت امرأة بمنائب، فحينئذ كلمة منائب ليست جمعا وإنما تطلق على شيء واحد، لكنك نقلتها من الجمعية وجعلتها علما على شيء واحد. ابن مالك الآن يقول: لو نقلت الجمع الأقصى من كونه جمعا وجعلته علما على شيء معين فإن الحكم يبقى وهو المنع من الصرف، فتقول: جاء مساجد ورأيت مساجد وسلمت على مساجد. كم سمي رجلا بمصابيح مثلا، لا أشكه، لا مانع من ذلك، سمي رجل مصابيح. للشبه اللفظي بالجمع الأقصى، هذا هو المشهور. هناك قول آخر في المسألة وهو العلمية وشبه العجمة، سهلة، علمية علم. شبه العجمة يقول: لأن المفردات ليس فيها مفاعل، صيغة منتهى الجموع ميزتها التي تميزها عن بقية جمع التكسير أنها لا يوجد مفرد على صيغتها، لا في مفرد على مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل أو فواعل أو نحو ذلك، بخلاف بقية التكسير، جمع التكسير قد تجد مثلا جمع على فعل، مفرد جمع على فعل، مفرد جمع على فعل، مفرد جمع على أفعال وفعال، لكن جمع منتهى الجموع لا يأتي عليه المفردات. يقول: شبه العجمة لأنه صار مفرد لكن ليس على صيغة من صيغة المفرد، لكن كما قلنا المشهور هو شبه كونه يشبه صيغ منتهى الجموع. لو سميت أنثى بمنائب طبعا هي ممنوع من الصرف قبلا العلمية والتأنيث، لكن فلهذا يمثلون بالذكر، ولو سميت رجلا بمساجد لأن المسألة ستتضح، مع أن الممنوع من الصرف قد تجتمع فيه عدة علل، فحينئذ يجوز أن تذكرها كلها ويجوز أن تكتفي بأقوى العلل. كلمة خراسان، خراسان علم أعجمي وعلم مختوم بالألف والنون، وعلم مؤنث، ومع ذلك يكفي أن تقول تذكر فيها علة واحدة مانعة لها من الصرف. الآن ذكرنا خمسة أسماء من الأسماء الممنوعة من الصرف. الأول والخامس ممنوعان لعلة واحدة، الأول الاسم المخطوب بألف التأنيث، والخامس ما كان على صيغ منتهى الجموع. طيب، وبينهما الثاني والثالث والرابع أوصاف كما ذكرنا، الوصف الذي على فعلان والوصف الذي على أفعل والوصف المعدول. فلهذا قلنا في الدرس الماضي ابن مالك سار في الألفية على ترتيب الأسماء المنعصرة ذكرناها إلا الجمع الأقصى، وقد أخره عما يمنع لعلتين إحداهما الوصفية. ولو سار على ترتيب النحويين لقدم صيغ منتهى الجموع وجعلها مباشرة بعد الاسم المختوم بألف التأنيث لكان هذا أوضح في الترتيب، ولكنه أخره رحمه الله ولا مشاحة في الترتيب. بعد ذلك سيذكر الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، وقلنا إن الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم اسم؟ فسروا في الدرس الماضي سبعة. قلنا الممنوع من الصرف اسمان يمنعان لعلة واحدة الدرس الماضي، وثلاثة تمنع لعلتين إحداهما الوصفية، وسبعة تمنع لعلتين إحداهما العلمية، المجموع عشرة أسماء. أو خمسة عشر أسماء، اثنى عشر أسماء، المجموع اثنى عشر أسماء. طيب انتبهوا، هذا حق الباطل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم منع صرفه مركبا تركيب مز نحو معدي كربا. ذكر الاسم السادس من الاسماء الممنوعه من الصرف، وهو العلم المركب تركيبا مزيا، اي الممنوع لعلتين وهما العلمية والتركيب المزي. وقد سبق في باب العلم أن ذكرنا أقسام العلم المركب، لعلكم تذكرون ذلك، منها العلم المركب تركيب مزي كأب على بك وحضر موت ومعدي كرب وقال قلا وغير ذلك. وذكرنا حين ذاك أن تعريفات هذه المركبات، المركب الإسنادي والمركب الإضافي والمركب المزي، وزدنا المركب العددي، التعريفات هي أوصاف لواقع اللغة، أوصاف لواقع اللغة، علكم تراجعون المسألة. فالعلم المركب تركيب مزج يمنع من الصرف، فكيف يكون حكمه؟ جزءه الثاني يقع الإعراب عليه رفعا ونصبا وجرا، إلا أنه ممنوع من الصرف، يعني لا ينون ويجر بالفتحة. وأما جزءه الأول فيبنى على الفتح للتركب أو للتركيب، نحو بعد بك، مركبا من كلمتين بعد وكلمة ثانية بك. العرب ركبت هاتين الكلمتين، كان يمكن أن تركب هاتين الكلمتين تركيبا إضافيا فتقول بعل بكر، يعني زوج بكر، يمكن، يعني يمكن أن تقول ذلك العرب. وهناك لغة لبعض العرب تعرب المركب تركيب مزج إعراب إضافي، قلنا ذلك هناك، لكن أكثر العرب قالوا بعل بكر. ماذا فعلوا؟ قالوا بعل بكو، هذه بعل بكو، قالوا إنهم ركبوا الكلمتين تركيب مزج. نعم، قلنا التركيب المزجي والإضافي هو وصف للغة، فنحو بعل بك كان يمكن أن تقول العرب بعل بك، وقال ذلك بعض العرب، إلا أن أكثر العرب قالوا بعل بك، فركبوها تركيب مجد. وكذلك لو أردت مثلا أن تسمي شركة لك أو سيارة من اختراعك أو أي آلة مثلا جديدة أو موضعا جديدا أردت أن تسميه فسميته بكلمتين، كأن تسميه مثلا لو سميته بجملة اسمية أو فعلية فهذا مركب اسنادي، هذا واضح. لكن لو سميته بكلمتين كأرض أرض نار مثلا، أرض نار أو شهاب نار مثلا، لك أن تأتي بهما على التركيب الإضافي تقول شهاب نار، ولك أن تأتي بهما تركيبا مجديا وتقول هذه شهابناه، فتركب تجعل الاسمين كاسم واحد، الأول تبني والثاني توقع عليه الإعراب ممنوعا من الصرف. كما قلت لكم هذا التعريفات هي وصف لواقع اللغة، إلا أن التركيب الإضافي هو الأصل والأكثر، والتركيب المجزي هو الأقل. وأشرنا إلى ذلك في موضع قريب في نحو كلمة جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا ليست وصفا وإنما علم على دولة، فلك أن تجعلها على الإضافة فتقول هذه جنوب أفريقية، فتوقع الإعراب على الأول والثاني مضاف إليه. ولك أن تركبها تركيبا مجزيا فتبني الأول على الفتح وتوقع الإعراب على الجزء الأخير، تقول هذه جنوب أفريقية. طيب، من حيث المعنى لا، لكن من حيث الأحكام النحوية نعم، سواء من حيث الإعراب أو من حيث النسب أو نحو ذلك، نعم هناك فروق. جذوبة بنيناها على الفتح للتركب، بنا ليس نصبا، بنيناها للتركب لأن التركيب من أسباب البناء. ألا ترى أن العدد يبنى لتركبه كخمسة عشر؟ فالتركيب من أسباب البناء. طيب، المركب المجزي يمنع من الصرف بأن توقع الإعراب على جزئه الأخير ممنوعا من الصرف وتبني جزءه الأول على الفتح، فتقول هذه بعلبك وسكنت بعلبك وسكنت في بعلبك. فإن كان آخر الجزء الأول ياء مثل معدي كرب، وجب في آخر الجزء الأول السكون، فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كربا وسلمت على معدي كربا. ومثل ذلك قالي قلا اسم لموضع. وننبه هنا إلى أن هذا العلم معدي كرب ينطق بهذه الصورة معدي كرب، ومن الخطأ أن تنطقه بيائين معدي يكرب، هذا خطأ لأنه ياء واحدة معدي هذا الاسم الأول والثاني كرب، لك أن تركبهما تركيبا إسناديا فتكتبهما اسما واحدا متصلا وتمنعه من الصرف هذا معدي كرب، ويجوز أن تجعله مركبا إضافيا فتفصل كلمتين جاء معدي كرب. والأكثر فيه كما قلنا التركيب المجزي. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. فذكر هنا الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المخصوم بألف ونون زائدتين، أي ممنوع لعلتين: العلمية وزيادة الألف والنون في آخره. فكل علم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف، نحو سلمان فهو من سلماء، إن الألف والنون زائدة، فقل جاء سلمان ورأيت سلمانا وسلمت على سلمانا. وكذلك مروان من المرو وعمران وغطفان وحمدان وعثمان، والأسماء هذه كثيرة. نعم عفوا، لا سيأتي له حكم آخر. نعم سيأتي. فإن كانت النون التي في آخر العلم محتملة للزيادة وللأصالة فيجوز فيه الصرف والمنع على اعتبارين، مثل حسان وعفان وحيان. فحسان قد يكون من الحسن، من الحسن، فالنون أصلية أم زائدة؟ أصلية، ووزنه فعال إذا مصروف، هذا حسان ورأيت حسانا وسلمت على حسان. ويجوز أن يكون من الحس وهو القتل، فالنون حينئذ زائدة ووزنه فعلان فيمنع من الصرف. هذا الحكم العام في هذا العلم حسان. أما حسان ابن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يسمع فيه إلا المنع من الصرف. وكذلك عفان قد يكون من العفة فهو ممنوع من الصرف، وقد يكون من العفن فيكون مصروفا. وكذلك حيان قد يكون من الحياة فيمنع من الصرف، وقد يكون من الحين فيصرف. وقريب من ذلك كلمة شيطان، شيطان إن كانت من شطن بمعنى ابتعد وهلك شطن فهو شيطان، فالنون أصلية لأنها موجودة في فعل شطن، فوزنه في عال وهو مصروف، وهذا هو المسموع فيه الصرف شيطان الرجيم. وإن كان من قولهم شاط بمعنى احترق، شاط الشيء أي احترق، فالنون زائدة فيكون فعلان فيمنع من الصرف. يعني لو سميت أحدا بشيطان احتمل الأمرين. طيب، فإن كانت النون أصلية لا تحتمل غير ذلك، فالعلم مصروف أو ممنوع؟ مصروف. طيب، لو كانت النون أصلية لا تحتمل الزيادة فالعلم مصروف. طيب، لو كانت النون زائدة لكن الاسم ليس علما ولا وصفا، كقولك دوران، دار يدور دورانا، مصدر دار يدور دورانا، ليس بعلم ولا بوصف، فهل يمنع من الصرف لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين؟ لا يمنع من الصرف، لأن الأسماء ممنوعة من الصرف إما لعلة واحدة أو لعلتين إحداهما الوصفية أو لعلتين إحداهما العلمية، وهذا ليس من الأسماء الممنوعة من الصرف، هو مصرف. إذا ليس كل اسم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف، لابد أن يكون علما أو وصفا على فعلان لكي يمنع من الصرف. فقولك غليان هذا مصروف. طيب سنان، لو سميت رجلا بسنان أو سنان الرمح، أو سميت رجلا بسنان يعني علم، علم رجل اسمه سنان يمنع من الصرف أم لا؟ مصروف لأن من أصلية. وكذلك جنان، وكذلك قولك حنان، حنان يعني هذا مصدر اسم حنان حنين، ليس علما لأنثى، اسم الحنان الحنان. بيان، ليان مصدر لان يلين ليانا، هذه لم تكن أعلاما وإنما هي مصادر فهي تصرف، تصرف مصروفة. وابن مالك في هذا البيت عندما ذكر العلم المختوم بألف ونون مثل بمثالين كغطفان وكأصبهان. أما غطفان فقبيلة عربية معروفة، والألف والنون زائدتان فهي ممنوعة من الصرف فأمرها واضح. لكن أصبهان، أصبهان هذه مديدة في فارس بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها، أصبهان وإصبهان وأصبهان وأصبهان وإصبهان وإصبهان، وباؤها أيضا تقلب فاء أصبهان، كل ذلك يقال فيها. ابن مالك كما رأيتم ذكرها على أنها مثال للعلم المختوم بألف ونون، يعني لماذا منع من الصرف عند ابن مالك علم مختوم بألف ونون. لكن الحقيقة أو نقول الأصح أن نحو أصفهان أو أصبهان ممنوعة للعلمية والتأنيث وللعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. والأعجمي لا يحكم عليه بزيادة أو أصالة، يعني النون التي في أصبهان أصلية أو زائدة، هذه كلمة أصلا ليست عربية، أعجمية، ما تخضع لأحكام العربيين حتى الزيادة والنقصان ونحو ذلك. لهذا الأصح أن يقال أنها ممنوعة للعلمية والعجمة. وابن مالك قال في أول البيت قال كذاك حاوي زائدي فعلانا. ماذا يريد بفعلان؟ قلنا العلم المختوم بألف ونون، ولا يريد خاصية هذا الوزن فعلان كما قلنا من قبل في الوصف الذي على فعلان، يريد خاصية فعلان، لو كان فعلان أو فعلان يصرف، لهنا لا يريد خاصية فعلان، أي علم مختوم بألف ونون سواء كان فعلان أو غير فعلان يمنع من الصرف. وهنا تتبين حكمة تمثيله بغطفان وأصبهان، فغطفان ليست على وزن فعلان وأصبهان ليست على وزن فعلان، يريد أن يقول لك علم مختوم بألف ونون فعلان أو على غير فعلان. طيب الآن سيدخل في الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وفيه طول، فلعل الوقت لا يسعفنا فنقف هنا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة حتى تأتي الإقامة. تفضل يا سليمان. نعم قطفان الألف والنون زائدة، قطفان والألف والنون زائدتان، نعم ليس من يعني نعم قطفان. الألف والنون سعيدة. قول العلم المختوم بألف ونون زائدتان، يعني لابد أن تكون الألف والنون الزائدتان في الأخير، لابد. قلنا المراد بفعلان العلم المختوم بألف ونون زائدتين. نعم. يدخل في ماذا؟ إذا قلنا المختوم بألف ونون كيف؟ مختوم بألف ونون، بقي كلمة بعد ألف ونون زائدتين. إيه هذا كلام، هل النون زائدة في أصبهان؟ لا، هذا ما تريد العلم المختوم بألف ونون زائدتين، لا يوجد المختوم بألف ونون فقط، لابد تكون زائدتين. والنون في أصبهان ما أدرك أنها زائدة، هو مختوم بألف ونون ما أدرك أنها زائدة، ما أدري، أنا أدري هذا في لغة الفرس، ما أدري. لا أشكال. نعم صفوان كذلك من الصفو، لا صفوان إذا كان علما قلنا لابد أن يكون علما، إذا لم يكن علما لو كان اسم يعني الحصى، إذا كان اسما للحصى، الحصى اسمها صفوان، هل هذا علم؟ لا. هل هو وصف؟ لا، هذا اسم الله، اسم اسم، كقولك حجر وباب هذا مصروف صفوان، لكن لو سميت رجلا بصفوان لدخلت في العلمية فمنع من الصرف، فالرجل الذي اسمه صفوان يمنع من الصرف، وأما الحصاة فإنها مصروفة. نعم. ليس وصف، لا ليس وصف للحجر، يعني كقولك باب، هل باب اسم للباب؟ وصف للباب؟ الباب هذا اسم جنس، يعني نوع من الحصى، الحصى الأمنس يسمى صفوان. نعم سليمان. نعم علم أعجمي. والسلاح الأخ يسأل. نعم من سيرا لا، هذا السؤال طويل، نحن الآن في لا لا في نحن الآن في في يعني درس متخصص في الممنوع من الصرف، أما هذا كلام طويل، نقف هنا يكفي لذلك. الصلاة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.